بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وقفنا في شرح المحل على ورقات الجويني عند الحقيقة والمجاز. طيب، ويبدو أن استعجلنا في الأخير، أنا أشعر أن الباب لم يهضم تماما، نراجعه بسرعة ثم ننتقل لما بعده. تكلمنا عن الحقيقة والمجاز، وأن اللغة الكلام ينقسم في لغة العرب إلى حقيقة ومجاز، وذكر المصنف للحقيقة ذكر تعريفين. تعريف الأول ما هو؟ تمت المراجعة من قبلكم ولا ما تمت؟ الحقيقة ما هي؟ قال ما بقي تكلم خلاص، اللي يعرف يجاوب. طيب، ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني اللغوي، فبناء على هذا يكون المجاز ما هو؟ ما استعمل في غير موضوعه يعني اللغوي. وبناء على هذا يكون عندنا كم حقيقة؟ واحدة، وهي الحقيقة اللغوية. طيب، التعريف الثاني وهو الذي سار عليه المصنف وهو عليه الأكثر، أن الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يصبح المجاز ما هو؟ على التعريف الثاني ايش؟ الحين الكتاب أمامكم ولا الكتاب قدامكم ولا ما قدامكم؟ يعني يحرم عليكم النظر ولا إيش؟ جاوبوا. في غير ما اصطلح عليه من المخاطب، في غير ما اصطلح عليه المتخاطبون. بناء على هذا الثاني ستكون الحقائق ثلاثة: حقيقة لغوية إذا كان المخاطبة أهل اللغة، إذا كان المتخاطبون هم أهل اللغة، وحقيقة شرعية إذا كان الخطاب شرعي يعني المتخاطبون هم أهل الشرع، وحقيقة ثالثة وش هي؟ عرفية إذا كان الخطاب بحسب العرف. العرف، الحقيقة العرفية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو الله أعلم أو لم نراجع كم؟ ما ينفع واحد يرفع يده. كم يا الشيخ؟ إما عرف عام وإما عرف خاص. العرف الخاص كعرف الأصوليين في إطلاقات معينة، لهم اصطلاحات معينة، يعني الواجب عند الأصوليين له اصطلاح خاص، كعرف النحويين عندما يقولون فاعل ومضاف إليه وهكذا، فهذا لهم عرف خاص، وهكذا كل أصحاب فن لهم عرف خاص. انتهينا من هذا ولا لا؟ طيب، نحن كيف نفهم الكلام؟ نفهم الكلام عندما يأتينا كلام نحمله على الحقيقة ولا على المجاز؟ وجوبا يجب علينا أن نحمل الكلام على حقيقته، ولا يجوز النقل إلى المجاز، لا يجوز الانتقال إلى المجاز إلا بقرينة، إلا بدليل. إلا بدليل. ما هو الدليل؟ الدليل هو القرينة. هذا كلام ما هو في الشرع، هذا كلام عند أهل اللغة، أهل اللغة أصلا إذا تكلموا وإذا كان خطاب بينهم فكلامهم محمول على حقيقته وليس على مجازه، ولا ينتقلون من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا وجد الدليل. ما هو الدليل عندهم؟ القرينة. فإذا قال أحدهم رأيت أسنا، ماذا يفهم السامعون؟ أنه رأى حيوانا مفترسا، أم رأى رجلا شجاعا؟ حيوان مفترس. لماذا؟ لأن الحقيقة في الأسد هي الحيوان المفترس، والمجاز الرجل الشجاع. طيب لماذا لا يفهمون أنه رأى رجلا شجاعا؟ لعدم وجود قرينة في الكلام، ما في دليل في الكلام يصرفه من حقيقته إلى مجازه، واضح هذا؟ طيب بناء عليه لو وجدت القرينة هنا عند ذلك ينتقلون من الحقيقة إلى المجاز. فلو قال أحد رأيت أسدا يحمل سيفه، طبعا الأسد ما يحمل سيف، إذن هذه قرينة على أي اجتمعت اليوم مع أسد، إيش يطلع هذا؟ حقيقة ولا مجاز؟ اجتمعت مع الأسد، لا نقول حقيقة، اجتمعنا يا أخي شفته في الشارع، لا اجتمعت مع الأسد اليوم في المكتب ولا في المسجد وصلينا سويا، هذا إيش؟ هذا مجاز. القرائن تصرف اللفظ من يعني عن ظاهره إلى مجازه، من حقيقته إلى مجازه، فهمتوا عليه؟ الشمس هي النجم المعروف، لكن قد تطلق هذه الكلمة ويراد بها المرأة الجميلة، قامت تظللني فوعجب شمس تظللني من الشمس، شمس تظللني، هذه إيش؟ مجاز، لأن الشمس لا تظلل، بالعكس الشمس تمنع الظل، تظللني من الشمس، ها الشمس الثانية حقيقة، وهكذا كلام كثير في لغة العرب اللي هو الحقيقة والمجاز. القمر، يطلقون القمر على الكوكب، ويطلق القمر أيضا على المرأة الوضيئة مثلا، وهكذا. يقال الحمار، يقصد به ماذا؟ الحمار، إما الحمار الدابة الحيوان، وإما يطلق أيضا أحيانا على الغبي. فإذا قيل ها اليوم تخاطبت وحاورت حمارا وتعبني، إيش يقصد؟ حقيقة ولا مجازا؟ مجازا لا حقيقة، لوجود القرينة، فهمت علي؟ ثم عندما نحمل الكلام على حقيقته، على أي الحقائق؟ وقد عرفنا أنه عندنا حقيقة شرعية ولغوية وعرفية، نحمله على إيش؟ على أي الحقائق الثلاثة؟ حسب المقام. إذا كنا في مقام الشرع فنفهم الكلام نحمله على حقيقته الشرعية، وإذا كنا نتكلم المقام مقام لغة فنحمله على الحقيقة اللغوية، وإذا كان بحسب العرف فالحقيقة العرفية. وهذا له ترى تأثير في حتى في الأحكام الفقهية، يعني في باب الأيمان مثلا أو النذر، كيف يفسرون اليمين؟ طبعا لهم ترتيب، يحملون يفسرون اليمين بحسب النية، ثم السبب المهيج، ثم ظاهر اللفظ، ثم بعد ذلك إذا كان ليس هناك سبب ولا نية، واضح، ولا تعيين، هم بهذا الترتيب يبدأون أولا يفسرون لفظ اليمين. لو واحد حلف قال والله لا أكل اللحم مثلا، فكيف يفسرون الكلام هذا؟ أو لا أدخل بيت فلان أو كذا، يفسرونه أولا بقصده، ما الذي قصده بهذا اليمين، الذي قصد بهذا اليمين، فيفسرون يمينه بقصده. فلو كان يقصد لا أدخل بيت فلان ما دام أن فلان مثلا يملك هذا البيت، أو ما دام أن فلان فيه، معناه أنه لو باع البيت يمكن أن يدخله إذا قصد هذا، أو إذا لم تكن نية فيحملونها ينتقلون إلى السبب الذي هيج اليمين. فلو كان السبب الذي هيج اليمين مثلا منة فلان، فمعناه خلاص نفهم منه أنه لا يدخل هذا البيت ما دام هو ملك لفلان. فإن لم تكن نية ولا سبب فينتقل إلى التعيين، معناه لا يدخل هذا البيت مهما كان، ولو باعه ولو حتى هدم البيت وأصبح أرض لا يدخلها. فإن لم يوجد شيء من هذه الثلاثة ينتقلون إلى الحقائق. طيب عند الحقائق ماذا يقدمون؟ يقدمون الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية. فلو قال والله لا أكل اللحم ولا يوجد شيء من الثلاثة الأول، يعني لا نية ولا سبب ولا تعيين، لا أكل اللحم، فيفسر اللحم بماذا؟ بالحقيقة الشرعية، ما عندنا شيء اسمه ما في لحم في الحقيقة الشرعية، إذن سنبقى بين العرف وبين اللغة. طيب في العرف، العرف يختلف اللحم في العرف عن اللغة، يمكن يعني اللحم في العرف هل يطلق مثلا على الدجاج، يطلق على السمك ولا ما يطلق في عرفنا؟ طيب في اللغة اللحم سيصدق على السمك وسيصدق على الدجاج وسيصدق على اللحم الإبل، فهمت المسألة؟ بناء على هذا تنبني أحكام. طيب، انتهينا إلى مسألة أقسام المجاز، وقلنا إن المجاز ينقسم إلى 4 أقسام، وهي إما أن تكون بالزيادة أو بالنقصان أو بالنقل أو بالاستعارة. الفرق بين 4: بالزيادة يعني أن تكون هناك زيادة في اللفظ، في زيادة في اللفظ زيدت مجازا، وإلا الحقيقة عدمها. ومثلوا لذلك بقوله ليس كمثله شيء، وإلا أصل صار فين المجاز الآن؟ استخدم، جاء اللفظ كمثله والمراد إيش؟ مثله، المراد المثل فاستخدم كمثل. والنقص استخدام القرية، قال واسأل القرية، استخدام القرية والمراد أهل القرية. ما الذي حصل في الجملة؟ نقص. والثالث اللي هو النقل، النقل يعني نقل المعنى، معنى الكلمة إلى معنى آخر، مثل عندما ننقل الغائط، معنى الغائط اللي هو الأرض المنخفضة، إلى ما يخرج من الإنسان من النجاسة، هذا نقل، نقلنا المعنى من إلى معنى آخر، يعني نقلنا المعنى من معنى إلى معنى آخر. أو مثل عندما نقول الدابة، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، فعند أهل اللغة الدابة، إطلاق الدابة على ذوات الأربع هذا مجاز، ما هو حقيقة عند أهل اللغة، لكن عند أهل العرف هذا حقيقة عرفية. فإذا تكلم أهل اللغة وأطلقوا لفظة الدابة على الحمار، ولا حقيقة تعتبر؟ لا، ستكون حقيقة هنا، صحيح نقول هذه حقيقة فعلا، لكن حصرها في ذوات الأربع هو مجاز. يعني لو قال اللغوي أنه الدابة هي ذوات الأربع، هذا ما هو الإطلاق. طيب، إذن النقل من معنى لمعنى آخر، مثل نقل، يعني عند النقل عندنا قلنا الأسد، نقل معنى الأسد من حيوان مفترس إلى رجل شجاع، هذا مجاز بالنقل. والشمس من النجم إلى المرأة الوضيئة، هذا مجاز، نقل، مجاز بالنقل. الأخير النقل بالاستعارة. الاستعارة الحين دخلنا، ترى أدخلنا الاستعارة في النقل، لأنه قولنا الأسد، الأسد حيوان مفترس، نقل إلى إيش؟ إلى الرجل الشجاع، لكن هذا النقل فيه تشبيه فيصبح من الاستعارة، فيصبح من الاستعارة. يعني نكرر، نقول النقل هو نقله من لفظ من معنى إلى معنى، إذا كان هذا النقل مبني على تشبيه فيسمى استعارة. فإذا قلت مثلا إنه الغائط هو المكان المنخفض فأطلقناه على النجاسة التي تخرج، هذا نقل ليس فيه تشبيه فيبقى نقل. طيب، وإذا قلت أسد يعني رجل شجاع، فنقلته من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع بناء على ماذا؟ على المشابهة. أما في الغائط المنخفض وما يخرج هذا ليس فيه مشابهة، لكن في الأسد فيه مشابهة، فلما حصلت المشابهة ونقلت بناء على المشابهة هذا له اسم خاص، طبعا هو مجاز، لكن مجاز بماذا؟ بالاستعارة، هذه الاستعارة يسمونها. وكذلك عندما أطلقت الشمس على المرأة فأنا نقلت من معنى لمعنى، لكن نقل مبني على تشبيه فيسمى استعارة. باب الاستعارة هذا مبحث طويل، باب المجاز وعموما والاستعارة وأنواع الاستعارة، هذا باب طويل يدرس في علم البلاغة. وأكرر أقول علم الأصول ينبغي أن يدرس بعد أن تدرس، يدرس النحو والصرف والبلاغة وتفهم هذه العلوم، عند ذلك سيفهم أصول الفقه. اللي ما درس نحو أو صرف أو بلاغة لا شك أنه لن يفهم أصول الفقه، لن يفهم أصول الفقه. طيب، ضرب مثال بالميل. طيب، بقيت مسألتان، مسألة الأولى أكتب هذه القاعدة: الأصل الحقيقة للمجاز، فيجب حمل الكلام عليها يعني على الحقيقة إلا بقرينة، إلا بقرينة، أو نقول ولا يجوز نقل، ولا كتبت منت الأصل الحقيقة للمجاز، فيجب حمل الكلام عليها إلا بقرينة. إذا لا يجوز الانصراف من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا وجدت القرينة، فإن لم توجد قرينة لا يجوز صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. هذا كلام واضح؟ طيب ما رأيكم لو جاء إنسان وصرف الكلام من حقيقته إلى مجازه وأتى بقرينة واهية لا تصلح، يجوز هذا ولا لا؟ نقول لا ما يقول، يبقى على الحقيقة. فهمت عليه؟ يبقى على الحقيقة. واضح؟ يعني مثلا قال الرجل رأيت أسدا اليوم، المفروض يكون حقيقة. فلو قال شخص لا هذا مجاز، لماذا؟ قال لأنه لا يوجد أسد، يعني يبعد أن يكون رأى أسد، مستبعد. هذا تحكم، لا هذا تحكم، كيف يبعد؟ ليش يبعد؟ يعني ما الذي يبعده؟ ألا يمكن أن يوجد أسد في البلد؟ يمكن، إذن هذا تحكم مجرد، ليس لقرينة. طيب المسألة الثانية، القاعدة الثانية، صفات الله تبارك وتعالى تحمل على الحقيقة أم على المجاز؟ نقول تحمل على الحقيقة لا المجاز لعدم القرينة. وطبعا عندما نحملها على حقيقتها، المعنى أن نحملها على حقيقتها التي تليق بالله عز وجل، مع القطع بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، حتى لا يأتي أحد ويقول أنتم مشبهة وأنتم ممثلة وتشبهون الله بالخلق، لا نقطع بأن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، وأنها صفة تليق بالله عز وجل، وهي على صفة الكمال. معناه أننا نثبت لله الصفة على وجه الكمال الذي يليق به عز وجل، مع القطع بأنها لا تشبه صفات المخلوقين. هذا هو. ونقول لعدم القرينة، احنا ذكرنا ما دام فتحنا الباب خلوني أختم الجزئية هذه. طيب قد يأتي شخص ويقول لا بل توجد قرينة تجعلنا نؤول الصفة، يعني نصرفها من حقيقتها إلى مجازها. نقول هاتوا القرينة. ما هي؟ الذين يؤولون قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى مثلا، ويقولون استوى بمعنى استولى، أو يؤولون اليد، صفة اليد لله عز وجل التي أثبتها لنفسه، أو العين أو الرجل أو أي صفة من صفات الله عز وجل التي أثبتها الله لنفسه، الذين يؤولونها بأي قرينة يصرفون اللفظ من حقيقته إلى مجازه؟ ما هي القرينة؟ يقولون لأننا إن أثبتنا لله هذه الصفة فقد شبهنا الله بالمخلوقات، فهذه القرينة يعني القول بالحقيقة يوقعنا في التشبيه. فهمت؟ فلكي نهرب من هذا التشبيه، أو نقول الوقوع في التشبيه الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، قال ليس كمثله شيء، قرينة على أن المراد المجاز ولا الحقيقة. ما هو الجواب على هذه الشبهة الواهية؟ الجواب يقال نحن نثبت هذه الصفة على وجه الكمال الذي يليق بجلاله، مع القطع بعدم مشابهة المخلوقين. كيف يكون إحنا وقعنا في التشبيه؟ كيف يكون نقع في التشبيه ونحن نثبتها على وجه لا يشبه المخلوقات؟ فهمت علي؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الذي يؤول هو نفسه يثبت لله صفات، يثبت لله السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والقدرة. كيف؟ أليست المخلوقات تتصف بالحياة وبالسمع وبالبصر وبعضها بالإرادة وبالقدرة؟ طيب إذن شبهتم الله بالمخلوقات عندما أثبتتم لله الحياة والمخلوقات تتصف بالحياة. قالوا لا، حياة الله غير حياة المخلوق. قلنا إذن واستواؤه غير الاستواء، والنزول غير النزول، واليد غير اليد، فهذه يد تليق به عز وجل ولا تشبه صفات المخلوقين. نقطع بهذا. يعني إذا قيل طيب هل النزول أو الاستواء مثل المخلوقات، مثل استواء المخلوقات؟ نقول لا. طيب يعني يمكن أن يكون مثل المخلوقات أو لا يكون مثل المخلوقات؟ نقول لا يمكن، نثبت الصفة ونقطع بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل نفى عن نفسه المثل وقال ليس كمثله شيء، ما يشبهه شيء. فهمت علي؟ فإذا هذه ليست قرينة، وقرينة واهية ولا تقوى لصرف الكلام من حقيقته إلى مجازه. طيب نشرع في الدرس الجديد، ما هو؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ضعوا هذا بين معكوفتين، استدعاء الفعل ضعوا واحد، بالقول هذا الثاني، ممن هو دونه هذا الثالث، على سبيل الوجوب هذا الرابع. إذن تعريف الأمر مكون من 4 جمل أو مقاطع. استدعاء فعل يعني طلب فعل بالقول باللفظ ممن هو دونه. عندما قال ممن هو دونه، طيب لو طلبت الفعل ممن هو مساوي لي لا يقال أمر وإنما يقال التماس. طيب وإذا طلب الفعل ممن هو أعلى كمن يسأل الله عز وجل يقال دعاء. ثم قال على سبيل الوجوب، إذن الأمر هو استدعاء على سبيل الوجوب، اكتبوا عنده. بناء على هذا لما قال على سبيل الوجوب، طيب لو كان على سبيل الاستحباب، لو كان الأمر على سبيل الاستحباب لا يكون أمر. فنقول كلام المصنف هنا قوله على سبيل الوجوب معناه أن المأمور لا يدخل، معناه أن المندوب لا يدخل في المأمور به، يعني المندوب لا يدخل في الأمر. عندما قال على سبيل الوجوب أخرج بذلك المندوب. مسألة يعني هي الآن مسألة، ما هي؟ هل المندوب مأمور به أم غير مأمور به؟ على هذا التعريف مأمور به ولا لا؟ لا ما هو مأمور به. طبعا يقصدون ليس مأمورا به حقيقة لكن مأمور به مجازا، أما على الحقيقة ليس بداخل. هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، فمنهم من يقول المندوب لا يدخل في الأمر، ومنهم من يقول بل هو داخل في الأمر. إذن اكتب عندها وعليه، فالمندوب غير مأمور به، وذهب جماعة إلى أنه مأمور به. بس عشان تعرفوا أن هذه المسألة فيها خلاف، هل الأمر يشمل الواجب والمندوب أم يقتصر على الواجب فقط؟ واضح المسألة؟ طيب قال المصنف تصدق: فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، نعم، أو من الأعلى سمي سؤالا، نعم، سؤالا اكتبوا عندها يعني دعاء. عندما تقول اللهم اغفر لي أنت تأمر ولا تدعو وتسأل؟ تدعو وتسأل. طيب ثم قال: وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر. هذه هي المسألة اللي قلناها، إن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. اكتبوا عندها بل هو أمر مجازا، هو أمر مجازا. طبعا هذا على قول، أما على القول الثاني اللي ذكرناه وهو إيش؟ إنه الأمر يشمل المندوب وأن المندوب مأمور به. طيب الأمر له صيغة لفظية، ما هي؟ قال: وصيغته الدالة عليه افعل. هي هذه الصيغة افعل، نحو يضرب وأكرم واشرب. طيب انتهينا منها، الآن انتقل إلى حكم الأمر. إذا ورد الأمر في لسان الشرع فالمراد به الوجوب. طيب هل يراد به الاستحباب أحيانا؟ نقول نعم. طيب كيف نعرف الأصل أنه للوجوب أم للاستحباب؟ الجواب: الأصل للوجوب، وقد يحمل على الاستحباب لكن بقرينة، بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. اقرأ هذه المسألة. وهي عند الإطراق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب. خلاص هذا هو عند التجرد، عند الإطلاق والتجرد من القرينة، عندما يطلق الأمر بدون قيد ولا قرينة، لا قيد ولا قرينة، عندما قال عند الإطلاق ألف اللي هو عدم القيد، والتجرد من القرينة يعني لا توجد قرينة، قد تكون قرينة أخرى، يعني يأتي الأمر ثم يأتي أمر آخر يخالفه أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قرينة أخرى تدل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب. طيب إذن عند الإطلاق ألف عدم الإيش؟ عدم القيد. إيش عدم القيد؟ والتجرد باء. عدم القيد يعني لو قال افعل إن شئت صار هذا إطلاق ولا مقيد؟ لا إن شئت، معناه إن شئت، ما هو أمر هذا؟ ما هو ليس وجوبا، أمر ليس للوجوب. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ لا ما هو القرينة، التقييد. طيب أكمل يا شيخ. نحو وأقيموا الصلاة. طيب أقيموا الصلاة هذا مجرد عن القرينة وهو مطلق. تفضل. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة. طيب مثال الندب. مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن كاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، ليس الأمر للوجوب لأنه قال قيدهم إن علمتم فيه خيرا. ومثال الإباحة. ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. طيب. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. إذا حللتم فاصطادوا، الأمر بالاصطياد بعد الإحلال من الإحرام هل هو للوجوب؟ يقول لا، للإباحة، والإجماع على عدم وجوب الأول اللي هي المكاتبة ولا وجوب الثاني وهو الاصطياد بعد التحلل. طيب بقيت الآن مسألتان ستات. المسألة الأولى، هل الأمر يقتضي التكرار أم الأمر يقتضي يكفي بفعله مرة واحدة، يعني لا يقتضي التكرار؟ إيش الفرق بين اقتضاء التكرار وعدمه؟ إذا قلنا يقتضي التكرار إذن لا يصدق الامتثال بفعله مرة واحدة، فلو قلت اسقني ماء فسقيتني مرة واحدة خلاص حصل الاستجابة والامتثال ولا لا؟ على القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار خلاص حصل المأمور به، وعلى القول بأنه يقتضي التكرار لا، معناه يلزمك أن تسقيني كل يوم وكل ساعة وكل وقت إلى أن، إلا في أوقات الضرورة اللي ما تستطيع فيها. الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار وأنه يسقط بفعل المأمور مرة واحدة، يعني يسقط الأمر. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح ضعوا ألف أو ضعوا واحد، هذا القول الأول. أكمل الآن. قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. المرة الواحدة. أيوة. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. مما زاد على المرة الواحدة. طيب معناه اسمعوا، لما نقول هو يقتضي التكرار أو لا، فإذا أمرت مثلا بالصلاة فصليت صلاة واحدة، الآن الصلاة الأولى قطعا مطلوبة، الصلاة الثانية مشكوك فيها مطلوبة ولا لا؟ الأصل براءة ولا الأصل وجوب الصلاة؟ الأصل براءة، هذا هو، هذا دليل من يقول أنها لا، أنه لا يقتضي التكرار. طيب أكمل إيش؟ إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. هذا موضوع ثاني، إذا دل الدليل على قصد التكرار انتهينا، إحنا ليس هذا موضوعنا، موضوعنا في الأمر الذي ليس فيه دليل على التكرار، الأصل في الأمر المجرد هل يقتضي التكرار أم لا، هذا هو. أما إذا قامت القرينة على قصد التكرار فهو للتكرار بالإجماع، ما في إشكال. إيه. فليعملوا به كالأمر بالصلوات الخمس. إيه. والأمر بصوم رمضان. طيب القول الثاني الذي يقابل القول الأول ما هو؟ تفضل. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار ويستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه. طيب من طيب زمان العمر. لحظة، يقتضي التكرار ضعوا رقم اثنين، ضعوا رقم اثنين. طيب قال فيستوعب، كيف يقتضي التكرار؟ انتبهوا للكلام، قال فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، هذا معنى التكرار، معناه أنه لابد أن يعمل المأمور به ما يمكنه من زمان العمر. طب لما قال ما يمكنه معنى أنه إلا الأوقات التي لا يستطيعها، يعني احتراز عن أوقات الضرورة، عن أوقات النوم، عن أوقات الأكل، عن أوقات المرض، فهذا يعذر فيها، لكن ما سوى ذلك ينبغي عليه أن لا يترك الفعل. ما يمكنه من زمان العمر. تفضل. لماذا؟ قال حيث لا بيان لأمد المأمور به، ما دام أمرك ولم يحدد لك الزمن أو الغاية التي ينتهي فيها المأمور به، إذن تفعله إلى على طول، يعني تفعله إلى غير أمد. قال لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض، لأنه لو قلنا طيب افعله إلى الغد، طيب ليش ما يكون إلى بعد الغد؟ لما لا يكون إلى شهر؟ لما لا يكون إلى أسبوع؟ لا. لما لا يكون إلى أسبوعين؟ لما لا يكون إلى ثلاثة؟ ما في شيء يرجح زمن على زمن إذا تفعله بغير توقف إلا أوقات الضرورة. لكن الصحيح أننا نقول أنه لا يقتضي التكرار. طيب مسألة ثانية، المسألة التي تليها، وهي مسألة يعني هما من أشهر مسائل الأمر، وهي هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ فإذا قيل صلي أو اسقني ماء، فهل هذا يجب امتثاله على الفور؟ يعني يجب عليك بمجرد أن تسمع الأمر أن تشرع في الصلاة، أو إذا كان هناك عائق بمجرد أن يزول هذا العائق تشرع في الصلاة، أم أنه على التراخي بمعنى أنك مطالب بهذه الصلاة أن تفعلها قبل الموت في أي زمن تفعل، مثل الحج على الفور أو على التراخي، مبني على هذه المسألة. فالقائلين أو القائلون بأنه على التراخي إذا يمكن الإنسان أن يحج في أي سنة شاء، والقائلون بأنه على الفور معنى أول سنة يأتيه الحج وهو قادر على الحج يجب عليه أن يخرج للحج. اقرأ الآن. قال رحمه الله ولا يقتضي الفور، هذا القول الأول، ضعوا رقم واحد. نعم. لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول دون الزمن الثاني. واضح هذا، لأن الغرض هو إيجاد الفعل بدون الزمن. طبعا هو الكلام كله في الأمر المجرد، أما إن جاء الأمر بالفور أو جاء الأمر بالتراخي افعل متى أردت، فهمت؟ معناه على التراخي، لكن إذا جاء مجرد. طيب وقيل القول الثاني، وقيل يقتضي الفور، ضعوا رقم اثنين هذا القول الثاني واكتبوا عنده، وهو ظاهر مذهب أحمد، مذهب الإمام أحمد الثاني أنه يقتضي الفور. طيب ثم قال وعلى ذلك، يعني اكتبوا عندها على ذلك، أي على القول بالفورية، على ذلك يعني على هذا القول الثاني، على القول بالفورية بنى أو بني قول من قال يقتضي التكرار. انتبهوا، الذي يقول بالفورية يمكن أن يقول بالتكرار ويمكن ما يقول بالتكرار، لكن الذي يقول بالتراخي ليس على الفور، هل يمكن أن يكون يريد التكرار؟ ما يأتي، فهمتوا؟ إذن التكرار مبني على القول الثاني لا الأول. اكتبوا عندها، عند قولي يقتضي التكرار، لأن جواز التأخير ينافي وجوب التكرار. جواز التأخير يتنافى مع إيش؟ ينافي وجوب التكرار. ما يمكن أن نقول يجب تكراره ويجوز تأخيره، كيف هذا؟ يجب تكراره ويجوز التأخير، طيب خلاص إذن ما يجب التكرار. طيب انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. إيه؟ الجو حار يا أسحاق، أرفع المكيف هناك. تفضل. قال رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. طيب أنا قلت انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، ما هي؟ هي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا؟ ما لا يتم الواجب إلا به. ها لا، مو صحيح. إذن القول إيش؟ ليس بواجب. لا ليس صحيح. كله مصاهر. هو التفصيل. التفصيل ما هو التفصيل؟ نقول ما لا يتم الواجب إلا به، إذا كان في مقدور المكلف فهو واجب، وإذا كان ليس في مقدور المكلف فليس بإيش؟ بواجب. يعني مثلا حضور العدد في الجمعة، الجمعة واجبة على المكلف، لكن إحضار العدد لا يتم وجوب الجمعة إلا باكتمال العدد. هل اكتمال العدد هو واجب عليك أن تكمل أنت العدد؟ لا، هذا ليس في مقدورك. فهمت علي؟ مثلا القيام في الصلاة هذا واجب، لكن إذا كان إنسان عاجز عن القيام فلا يجب. يعني دعوا القيام، نقول المشي، الحضور مثلا إلى الصلاة، ولا يتتم لا يتم الواجب إلا بالحضور إليها. طيب إذا كان عاجز لا يستطيع المشي فلا يكون واجبا عليه إذا لم يستطع المشي. طبعا وجد يعني طريق آخر، لكن إذا كان لا يستطيع أن يمشي ما عنده طريق، إذن هذا ليس في مقدوره، لكن ما كان في مقدوره فهو واجب. إذن عندما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقصدون ماذا؟ إذا كان في مقدور المكلف. فإذا أمرت بالصلاة، الصلاة لن تصح إلا بالوضوء والطهارة، فإذن يجب عليك الطهارة وهي في مقدورك، واستقبال القبلة وهي في مقدورك، وهكذا. قال المصنف: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، ضعوا ألف. إذن الأمر بإيجاد الفعل يتضمن أمرين: أولا أمر به يعني بهذا الفعل، وبما لا يتم باء، وبما لا يتم الفعل إلا به. اكتب عندها: إذا كان مقدورا عليه، أما ما ليس تحت القدرة فليس بواجب. إذا كان مقدورا عليه، أما ما ليس تحت القدرة فليس بواجب. طيب، ثم قال: كالأمر بالصلاة، أكمل. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى. قال: قال رحمه الله: وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به. إيش هو البناء للمفعول؟ يقصد ضبط الآن كلمة فعل مش فعل. وإذا فعل يعني المأمور به، يخرج المأمور، المأمور اللي هو الشخص، اكتب عنده يعني الشخص، عن العهدة، ضعوا ألف. إذا فعل الفعل الذي أمرنا به فيخرج العبد المكلف عن العهدة، ألف أي عهدة الأمر، معناه تبرأ الذمة. ثم قال: ويتصف الفعل بالإجزاء، ضعوا باء، فلا يطالب بالإعادة. إذن يبرأ، نقول يخرج من عن العهدة، عن عهدة الأمر. إيش يعني؟ يعني تبرأ ذمته، تبرأ الذمة. ويتصف الفعل بالإجزاء فلا يطالب، اكتب عنده فلا يطالب بالإعادة. إذن إذا فعل الفعل الذي طلب وأمرنا فعله، أمرنا بفعله، إيش اللي يترتب عليه؟ الخروج من العهدة وإجزاء الفعل. انتقل إلى المسألة التي تليها. إيش؟ يخرج المأمور، الشخص المأمور المكلف، المأمور هنا اكتب عندها المكلف، أكمل هذا الفعل بعدين. ها، أي المأمور به، المأمور به هو الفعل. إذا فعل المأمور به، المأمور به سواء فعل أو قول، أو اكتب الفعل، الفعل يعني هو مو خاص فعل، قد يكون فعل قد يكون قول، لكن المأمور به ما أمرنا به، والمأمور هو المكلف الذي أمر. طيب، إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.